بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول عندنا في الجامعة مصلى في كل كلية ويقام فقط فيه صلاة الظهر، فهل إذا صليت فيه الظهر يعتبر أنني أديت فريضة الجماعة، مع العلم بأن مسجد الجامعة قريب تقام فيه 5 صلوات؟ كل إنسان يذهب أو إذا تمكن يذهب لمسجد الجامعة التي تقام فيه الجماعة صلاة 5 شكل أولى، ولكن الجماعة إذا صلوا أو الكلية إذا صلوا جماعة في مسجد يخصهم أو في مصلى لهم فهي جماعة، ولكنها دون تلك الجماعة التي هي يصلى فيها 5 صلوات. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟ نعم يجوز، يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، وإذا سافر بعد أن طاف طواف الإفاضة ولم يقم وإنما طاف طواف الإفاضة ثم خرج فإنه يجزي عن الوداع، يغني عن الوداع، لأن الوداع أن يكون آخر عهد البيت وطواف الإفاضة آخر عهد البيت فيغني عن الوداع. هل يجوز أن نخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ نعم، الضعفة ومن في حكمهم لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. إذا اعتمر الحاج بعد الحج فهل تكون حجته تمتعا؟ الإنسان حجة التمتع هي التي يحرم بالعمرة من الميقات ثم ينزل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يوم ثمانية يحمل الحج، هذا هو التمتع. التمتع العمرة قبل الحج وفي أشهر الحج، اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه هذا هو التمتع وعليه هدي. أما إن كان الإنسان حج مفردا ثم اعتمر بعد الحج هذا ما قاله متمتع، قاله مفرد. والإنسان ما دام كل شيء بيد الإنسان لأن الحج أمامنا وكل شيء أمامنا، فالأولى للإنسان يحرم بعمرة ويكون متمتعا. يقول فضيلة الشيخ، الجهة المسؤولة والمنظمة لشؤون الحج عندنا في البلد يلزمون الحجاج والمرشدين بأن يتعجلوا، وهذا التعجل بحيث يؤخر الرمي في أول أيام التشريق إلى 11 ليلا، فإذا دخلت 12:30 نرمي الجمرات لليوم 12 من أيام التشريق. هذا غير صحيح، لأن رمي الجمرات لا ترمى قبل يومها، يوم 11 يمكن ترمي بالليل ليلة 12 اليوم الذي وراءها في مسائها، أما كونك ترمي ليوم 12 ليلة 12 أو قبل الزوال هذا كل ذلك لا يجوز ولا يصح. يقول أنا أفعل ذلك وأنا مجبر عليه، فكيف العمل؟ لا لا تفعل ذلك، أقول لا تفعل ذلك، وإنما أنت إذا زالت الشمس من يوم 12 رمي ثم الحق بهم في مكة. يقول فضيلة الشيخ، ما رأي الشرع في تحية العلم، أي الوقوف أمام العلم الذي هو الشعار ونحن مدنيون ليسوا بعسكريين؟ يعني هذا من الأمور المحدثة التي يعني ليس لها أصل في الإسلام. نعم. علي ديون كثيرة وأريد أن أحج، فهل أقدم الحج على سداد الدين أم أقدم سداد الدين؟ لا، أقدم سداد الدين، لأنك ما تعتبر قادر إلا إذا صار أصحاب الديون أذنوا لك أن تحج ويعني تأتي بدينهم فيما بعد، إذا أذنوا لك أنت لك ذلك، أما دون إذن منهم فعليك هذا الذي ستحج به توفي به دينك أو بعض دينك، لأنك ما تعتبر قادر، ليس مستطيع، لكن أذنوا لك افعل. الصلاة على السجادة التي بها صورة للكعبة أو صورة المسجد وبها زخارف، الصلاة تصح ما فيها شيء، لكن الأولى أن الإنسان أولا الذي يأتي للمسجد فيه سجاد ما يحتاج إلى أن يأتي بسجاجيد، لكن إذا كان أتى به من أجل أنه قد لا يحصل إلا على البلاط، والبلاط يعني يتضرر منه الإنسان بسبب البرودة، فإذا أتى بسجادة ينبغي أن تكون هذه السجادة ليس بها زخارف، وإن ثمن تكون لونها واحد ما فيها ألوان متعددة والصلاة تصح لو صلى سجادة فيها صورة الكعبة أو كذا تصح الصلاة، لكن الأولى أن يختار لنفسه سجادة ليس فيها هذه الزخارف. يقول بعض الوعاظ إذا أراد أن يثني على الله عز وجل قال إن أمره بين الكاف والنون، فما تعليقكم على هذه العبارة؟ يعني الإنسان بدلا من يقول هذا يقول إنه إذا أراد أمره يقول له كن فيكون، يقول له كن فيكون. وقول من قال يعني بين الكاف والنون إنه إذا قال كن يقع يعني يحصل، هذا كلام صحيح، لكن كن الإنسان يعبر بالعبارة اللي جاءت في القرآن، يعني إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يأتي بهذا خير من أن يقول يعني هذا الكلام، وإن قاله فهو كلام صحيح، لأن كن من حينما تحصل كن يحصل الشيء الذي شاء الله عز وجل. ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة في الحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ دبر الصلاة له مكانان، مكان داخل الصلاة قبل السلام ومكان خارج الصلاة بعد السلام، كل هذا قال دبر، ولهذا يقولون دبر الشيء آخره أو ما يلي آخره، آخر الشيء وما يلي آخره، فما كان قبل السلام هو آخر وما بعد السلام يلي الآخر، وكل منهم يقال له دبر. والإنسان إذا قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك فهي صالح لأن يأتي بها قبل السلام وأن يكون بعد السلام، ولكن الأولى أن يتابها قبل السلام، وإن يتابها بعد السلام لا بأس، لكن هناك شيء جاء دبر الصلاة ولا يراد به إلا بعد الصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فإن هذه ما تكون قبل السلام، تكون من الدبر الذي بعد السلام، تكون في الدبر الذي بعد السلام. وأما اللهم أعني على ذكرك وشكرك يمكن يتابع قبل السلام وأن يتابع السلام، وأما سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 هذه لا يتابعها إلا بعد السلام. إنسان ماله حرام فهل يجوز التعامل معه بالبيع والشراء؟ كون الإنسان يشتري من إنسان مال حرام أو يبيع عليه لا بأس، الناس يتبايعون مع الكفار، الناس كانوا يتبايعون مع الكفار ويشترون الكفار ويبيعون على الكفار، ومعروف أن أموال الكفار تأتيهم من الحرام، لكن كون الإنسان يعني يكون تعامله مع أناس فيهم سلامة لا شك أنه خير والجواز جائز. وإذا أراد أن يتوب ما حكم ماله؟ يتوب الله عز وجل، يتوب الله عز وجل ويتخلص من ماله الذي هو حرام بطرق ممتهنة مثل بناء الحمامات وتعبيد الطرق وما أشبه ذلك. يقول سمعت بعض المشايخ يقول أنه يجوز إذا حلت بالإنسان ضائقة أو تعطل له شيء مثلا السيارة فإنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استنادا إلى الحديث الذي جعل كل دعائه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن يكفى همه. هذا ليس بصحيح، يعني الإنسان إذا تعطل يسأل الله عز وجل أن يزيل عنه ما وقع فيه من الشدة أو ما وقع فيه، يسأل الله عز وجل ويلجأ إليه، وهذا هو الطريق، يعني من يتق الله يجعل له مخرجا فهو يسأل الله عز وجل أن ييسر له وأن يخرجه من هذا المأزق الذي وقع فيه، يسأل الله ويلح عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة على رسول الله، لكن لا يقال أن الإنسان يعني عندما يحصل شدة يعني يكون شأنه أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسأل الله عز وجل أن يخلصه مما هو فيه. هل يجوز لمن جلس في مكة بعد رمضان وهو ليس من أهلها أن يخرج في أشهر الحج إلى الحل ليهل بعمرة التمتع؟ إذا كان مقيما يعني من رمضان يعني هناك وما دخل مكة في عمرة بعد رمضان اللي فيها أشهر الحج فإنه إذا أراد التمتع يخرج من الحل ويحرم بعمرة، وإن أحرم بحج يعني مفردا من مكة فله ذلك، لكن من كان بمكة سواء من أهلها أو من غير أهلها إذا أراد عمرة فإنه يخرج إلى الحل ولا يحرم أهل مكة ولا الذين هم مقيمون بمكة وليسوا من أهل مكة إلا من الحل، لا يحرمون بالعمرة من الحرم، ومن كان من أهل مكة فإنه متمتع ولا هدي عليه، ومن كان من غير أهل مكة إذا أحرم من الحل فهو متمتع عليه هدي، لأن إسقاط الهدي يكون لحاضر المسجد الحرام. يقول: كم مرة يزار النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ إذا زرته مرتين في الأسبوع جائز؟ الرسول عليه الصلاة والسلام له ميزة يتميز بها عن غيره، وهي أن كل من يصلي ويسلم عليه من أي مكان فإن سلامه يصل إليه بواسطة الملائكة، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قوله لا تتخذوا قبري عيدا يعني معنى ذلك أنه لا يحصل منهم التردد عليه والإكثار من التردد عليه، لأن هناك شيء يقوم مقام هذا الشيء، وهو أن الإنسان إذا صلى وسلم عليه صلى الله عليه وسلم من أي مكان فإن الملائكة تبلغه. شخص يريد أن يحج أو يعتمر لوالده المتوفى ووالده كان تاركا للصلاة، فما الحكم؟ إذا كان تاركا للصلاة لا يحج عنه ولا يعتمر عنه. يقول: تباع في الأسواق قارورات لمشروب الشعير، وهذه القارورات تشبه تماما قارورات الخمر، إلا أن الأولى غير مسكرة خالية من الكحول، ومصنع هذه القارورات هو نفسه مصنع قارورات الخمر، فما حكم بيع وشراء هذه القارورات التي تحتوي على المشروب الخالي من الكحول؟ أليس فيه تلبيس واستدراج للشباب من أجل الانتقال إلى شرب الخمور؟ لا، إذا كان فيه تلبيس أو أن فيه التحول من هذا إلى هذا أو غلط بين هذا وهذا فالإنسان يبتعد، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يذهب للشيء الذي لا إشكال فيه، والشيء الذي فيه اشتباه يبتعد عنه، الذي فيه اشتباه يبتعد عنه. يعني قد يقع في ذلك النوع المحرم، لأن ما لا يسكر حلال وما يسكر حرام، وإذا كان فيه اشتباه بين هذا وهذا فليترك الذي فيه التباس ويذهب إلى ما لا لبس فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: هذه الأمور الخمسة التي ذكرتم أنها تزار في المدينة، هل هي عامة للرجال والنساء يزورونها؟ نعم، هذا يعني فاتني أن ينبه عليه، وهو أن الزيارة للقبور إنما هي للرجال، الزيارة للقبور للرجال دون النساء، فالنساء لا يزورن القبور، والمسألة ليست محل إجماع، فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من ذلك أنها النساء لا يزورن القبور، وذلك لأنه ورد في بعض الأحاديث: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، ولأن المرأة فيها ضعف وجزع فهي لا تصبر، إذا زرت القبر تذكرت ولدها أو أباها أو زوجها فإنها لا تصبر، يحصل منها الجزع ويحصل منها النياحة، ولهذا جاءت الأحاديث التي تنهى عن النياحة مضافة إلى النساء، وإن كان الرجال إذا حصل منهم نياحة مثل النساء، لكن لما كان الغالب على النساء النياحة وعدم الصبر والتحمل جاءت الأحاديث مضافة إليهن، كما جاء في الحديث: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة. النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة لترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة تحلق رأسها عند المصيبة، مع أن الشاق والصالق والحالق من الرجال مثل النساء إذا حصل، لكن الكلام أضيف، التعبير جاء بالإضافة إلى النساء لأن الغالب عليهن الجزع وعدم الصبر والتحمل، ولهذا لا تشرع زيارة القبور للنساء، لا تشرع. نعم، يصلين ويسلمن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يبلغ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أما كانت تأتي عند القبر أو تذهب للمقبرة وتسلم على أصحاب القبور هذا جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي أشرت إليه: لعن الله زوارات القبور. بعض الناس قد يقول أو يقول إن زوارات معناه ليكثرن الزيارة، وأما إذا زارت المرأة ولم تكثر فإن هذا لا بأس به، وهذا غير صحيح، لأن المرأة ضعيفة وجزعة، فيها جزع وفيها ضعف، لا تملك نفسها عند المصيبة، لا تملك نفسها عند المصيبة ولا عند مشاهدة القبر وزيارة القبر لقلة صبرها ولضعفها، فلهذا لا تشرع. وقول لعن الله زورات القبور، والفعال يأتي للمبالغة ويأتي للنسبة أيضا، يعني زورات يعني منسوبات إلى الزيارة أو ذوات زيارة، يعني أصل الزيارة مو بالمبالغة. وهذا مثل قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فالله منفي عن أصل الظلم، فالله عز وجل لا يظلم، لا يظلم واحدا، وليس المقصود منه في المبالغة، فإن الله عز وجل يقول وما ربك بظلام يعني ليس بذي ظلم، هذا معنى وما ربك بظلام للعبيد، يعني ليس بذي ظلم، ليس بظالم، لا يحصل منه الظلم، لا ينسب إليه الظلم، هذا هو معنى. فإن صيغة المبالغة تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة، يعني ليس بظلم، ليس منسوب إلى الظلم، زورات يعني منسوبة إلى الزيارة أو ذوات زيارة، فليست الصيغة هذه إنما تكون للمبالغة، بل تكون للمبالغة ولغير المبالغة. ثم إن هذان القولان، القول بالجواز والقول بالمنع، المرأة لو تركت الزيارة ما الذي يفوتها؟ ما فاتها إلا أمر مستحب فقط، فاتها أمر مستحب، ما تركت واجبا حتى تعاقب عليه، وإنما تركت أمرا مستحبا. أما لو زارت فإنها تكون تعرضت للعنة في قوله لعن الله زورات القبور. إذن هذا القول أسلم من القول الآخر وأحوط من القول الآخر، لأن فيه السلامة من التعرض للعنة وللعقوبة، فهي لو تركت الزيارة تركت أمرا مستحبا على القول بأنها تزور، ولا شك زيارة القبور مستحبة ليست واجبة، زيارة القبور لا تجب وإنها مستحبة، لكن لو تركت المرأة الزيارة فاتها أمر مستحب فقط، ولكن لو فعلت الزيارة تعرضت للعنة لقوله لعن الله زورات القبور، لعن الله زورات القبور. إذن الزيارة للمقابر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو البقيع أو الشهداء أو أي مقبرة في الدنيا إنما هي للرجال دون النساء. يقول الدعاء الذي ورد عند زيارة المقابر هل يقرأ عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يقرأ، لأنه عندما يزار القبر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، كما أنك لو جئت لميت واحد معين تزوره وأنت تقف عند قبره ما تقول السلام عليكم أهل الديار، أنت تخاطب شخص واحد السلام عليك يا أبي أو السلام عليكم ورحمة الله يا سيدنا تعالى بيك، وقفت عند قبر أبيك تقول السلام عليك يا أبي أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن لم تسمى لكن تخاطب خطاب المفرد وتدعو له، وتدعو له بالرحمة والمغفرة. وأما الدعاء العام للمقابر هذه صيغته السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفون ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يزور يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمتي، دعاء له عليه الصلاة والسلام، يدعو له ولا يدعوه، ما يقول اعمل لي أعطني افعل لي، وإنما يدعو له ويطلب من الله له. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسلم عليه يرد علينا، هو جاء في الحديث يعني أن الملائكة تبلغه وهو يرد السلام، ولكن لا يقال كيف يعني هو شخص واحد والناس من جميع الأقطار، هذه أمور برزخية لا يسأل عن كيفيتها، أمور برزخية لا نعلم كيفيتها، نصدق بما جاء به النص ولكن لا نقول أن هذا كيف يعقل وأن هذا كذا والناس يسلمون من كل مكان والملائكة تبلغ، كيف يكون ذلك؟ هذه أمور غيبية ليس الإنسان يشعر لنفسه بها، لأن أمور الغيب تختلف عن أمور المشاهدة، حتى العذاب يختلف عن المشاهدة. القبر صاحبه إما منعم وإما معذب، لو فتحنا القبر وما رأينا جنة ولا نار ما نقول ما في جنة ولا نار, في جنة ونار, في جنة ونار ولا ما رأيناها, لأن أمور الآخرة تختلف. الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف وقد رآها صلى الله عليه وسلم, ومد يده ليأخذ عنقودا من العنب والصحابة وراءه ما رأوا الذي مدت إليه اليد ولكنه رأوا يده صلى الله عليه وسلم, أطلعه ولم يطلعهم, أراه الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف بعدما عرضها عليه وهم ما رأوا, رأوا يده ممدودة ولكن ما رأوا الذي مدت إليه اليد. ولهذا سألوه قال يا رسول رأينا كما مددت إليه كأنك تتناول شيئا, رأوا يده ولكن ما رأوا العناقيد التي مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها وهي موجودة قدامهم. فلو فتحنا القبر والله نقول ما في جنة ولا نار, في جنة ولا نار لكن لا نراها ولا نشاهدها لأن هذه أمور برزخية. والله عز وجل أخفى على الناس ما يجري في القبور وإلا ما يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم عيش. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع, لولا ألا تدافنوا, الناس لو حصلهم يعني يسمعون ما يجري في القبور ما يأكلون طعام ولا يتهنون بعيش, الناس إذا كان عندهم مريض يأم ما يتلذذون بالطعام, مريض في البيت يأم أو يصرخ من شدة الوجع ما يستطيعون يأكلون قدامه وهم يسمعون هذا الشيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا من ضعفهم وعدم لا يستطيعون أن يدفن بعضهم بعضا, لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع, هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أمور البرزخ تختلف عن أمور المشاهدة وأمور الدنيا, فلا يقال أننا فعلنا كذا وما وجدنا, لو فتحنا القبر ما رأينا جنة ولا نار. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة عرضت عليه ومد يده وعرضت النار وتأخر وأصحابه سألوه رأيناك تقدمت رأيناك تأخر, أخبرهم بأنه تقدم ليأخذ عنقودا من العنب ثم قال لو أخذت من هذا العنقود لأكلتم ما بقيت الدنيا من هذا العنقود, عنقود واحد يأكل الناس إلى نهاية الدنيا, لأن نعيم الجنة الله شاء أن يكون غيبا, لأن لو جاء نعيم الجنة في الدنيا صارت الآخرة علانية, لكن صارت غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب وحتى يشتغل ويستعد للآخرة من يصدق بالأخبار ويرجو الثواب. وأما من لا يؤمن إلا بالمشاهدة هذا لا يستفيد شيئا, لا يستفيد شيئا. وهناك في الدنيا مثال يوضح أمور يعني الآخرة وأنها غيب, يعني يكون الرجل وزوجته في غرفة واحدة وفي لحاف واحد, ثم واحد يرى في منامه نعيم ويتلذذ ويأكل ويشرب وهذا بعكسه في عذاب وفي جحيم, وهذا بجوار هذا ما درى هذا عن هذا ولا هذا عن هذا, يكون أحدهم رأى أنه في بساتين وفي جنة وأنه يأكل من أنواع النعيم فيقوم لعابه يسير يعني مبسوط فرح, وهذا اللي بجواره في لحاف واحد يقوم رأى أن الحياة تلاحقه والذئاب تنهشه والعقارب تلسعه, ثم يقوم مذعور خايف ريقه ناشف وهذا ما درى عن هذا, هذا شيء في الدنيا الناس يشاهدون, هذا يقوم مبسوط مرتاح فرح مسرور وهذا يقوم مذعور. فإذا أمور الآخرة أمور البرزخ أمور غيبية, أمور البرزخ أمور غيبية على الإنسان أن يصدق وإن لم يشاهد ويعاين, لكن كل ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يجب التصديق به والإيمان به وأنه واقع حقيقة أو سيقع حقيقة طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.